يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم زدنا علما، اللهم اجعل هذه العلوم التي نتعلمها نافعة لنا في دنيانا وفي أخرانا يا رب العالمين. اللهم اجعلها يا رب العالمين قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم، ولا تجعلها حجة علينا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 34 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها ومن عمل فيها ونشرها، وأن يجعلنا وإياكم فيها جميعا من المتعاونين على الخير والبر والتقوى. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا في موضوعنا السابق عن الأيمان، تحدثنا عن تعريفها وحكمها وأقسامها وأنواعها والحنث فيها وكفارتها وتحلتها. نريد اليوم أن نتحدث عن موضوع، ألا وهو موضوع النذر. النذر هو الإيجاب، وهو نوع من الالتزام الذي يلتزمه العبد المسلم ويوجبه على نفسه. هذا معنى النذر، معناه التزام أو إيجاب. واصطلاحا هو التقرب لله جل جلاله بأن يلزم نفسه بشيء عبودية لله سبحانه وتعالى لم يلزمه الله جل جلاله به. هذا فيما يتعلق بمعنى النذر ومفهومه. مثلا كان يقول لله علي أن مثلا أن أتصدق بألف درهم، أو لله علي أن أضحي لله سبحانه وتعالى أضحية، أو أن أهدي لله سبحانه وتعالى هديا، أو أن أصوم لله جل جلاله أسبوعا مثلا، أو أن أعتكف يوما، أو أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، أو أن أعتكف 10 أيام، وهكذا. هذا نذر. النذر هو التقرب إلى الله جل جلاله، التزام التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء من الأشياء. طيب، ما الفرق بين اليمين والنذر؟ ما الفرق بين اليمين والنذر؟ كلاهما فيه معنى الالتزام والتأكيد. النذر فيه معنى التزام وتأكيد، واليمين فيها معنى التوكيد والالتزام. إذن هذا شيء مشترك بين اليمين وبين النذر. لكن اليمين المقصود فيها هو حث شخص على فعل شيء أو على ترك شيء. يعني هو اليمين ليست في مقام التعبد لله سبحانه وتعالى، لا، وإنما هي في مقام الحث، الحض، التوكيد بخبر، في خبر ماض. هذا هو اليمين، قد تأتي على خبر ماض، وقد تأتي على حظ أو حث أو امتناع مستقبلي. إذن هذا اليمين. النذر يكون على أمر مستقبلي، يعني لا يقول الإنسان نذرت أني قد جئت من عند أهلي البارحة، هذا ليس نذرا، هذا معنى اليمين، يعني أقسمت أني أتيت من عند أهلي البارحة، هذا اليمين، توكيد أمر ماضي، هذا لا يتأتى فيه النذر. طيب، إذن اليمين تكون على أمر ماض وأمر مستقبلي، النذر يكون على فعل مستقبلي. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، ما الفرق بين اليمين في الأمور المستقبلية والنذر في الأمور المستقبلية؟ ما الفرق بينهما؟ متى نقول هذا يمين وهذا نذر؟ نقول اليمين في الأمور المستقبلية هي التي يقصد بها الحث على فعل شيء أو على الامتناع عن شيء ترغب أنت صاحب اليمين، تقول والله لتفعلن كذا، بخلاف النذر. النذر هو تعبد لله سبحانه وتعالى، تقول لله علي أن أصوم، أن أعتكف، أن أتصدق، أن أصلي، هذا نذر تعبدي لله جل جلاله. يعني كأن النذر فيه معنى التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى، لكن فيه نوع من التعليقات، يعني إن نجحت أو إن رزقني الله سبحانه وتعالى مثلا 1000 سأتصدق بنصفها، مثلا لله علي أني أتصدق بنصفها، يعني كأنه نوع من التقرب إلى الله جل جلاله، وهو كذلك نوع من العقود والمعاهدة. لماذا؟ عقد أو عهد ألزم الإنسان به نفسه منفردا تجاه الله جل جلاله. نحن قد ذكرنا في بداية درس الأيمان أن الأيمان والنذور كلاهما من أنواع العقود الداخلة في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني الإيفاء بالأيمان والإيفاء بالنذور كذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالنذر وامتدح من يوفي بنذره. ثم ليقضوا تفثهم كما جاء في آيات الحج، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذن الإيفاء بالنذر عبودية لله سبحانه وتعالى، لأنه تقرب إلى الله، ألزم نفسه بشيء لله سبحانه وتعالى. طيب ما الفرق بين النذر وباقي العبادات؟ نقول باقي العبادات ينشأ فيها الإلزام أو الحث بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني الصلاة وجبت بأمر الله، الزكاة وجبت بأمر الله، الصدقة استحبت بأمر الله سبحانه وتعالى، بحث الله سبحانه وتعالى على الصدقة. طيب النذر كأنه جاء إلى هذه الأوامر الشرعية فألزم نفسه بها فوق الإلزام الشرعي، إذن هذا معنى النذر. يعني الصدقة في الأصل مستحبة، الاعتكاف في الأصل مستحب، لكن النذر كأنه يلزم نفسه بأن يفعل كذا وكذا، ألزمت نفسي بأن أعتكف، نذرت يعني أوجبت على نفسي، التزمت، صار الآن انتقل من كونه مستحب. الاستحباب من أين نشأ؟ الاستحباب نشأ من تشريع الله جل جلاله. طيب الوجوب من أين نشأ؟ نقول من التزام المكلف على نفسه، أنه ألزم نفسه بهذا الأمر، وله في الأصل مستحب، الاعتكاف في الأصل مستحب، لكن لما ألزم نفسه به نقول صار واجبا في حقك أن توفي بهذا النذر. ما هي أسباب نذر المكلف؟ لماذا يوجب الإنسان على نفسه شيئا؟ الأصل نقول أن الإنسان لا ينبغي له أن يلزم نفسه شيئا لم يلزمه الله سبحانه وتعالى به، وإنما يفعل الفعل الواجب ويحرص على الفعل المستحب وفقا لشرع الله والأمر. لذلك نحن نقول الأصل في النذر الكراهة، لكن أحيانا الإنسان من باب أن يدفع نفسه للفعل فيلزم نفسه به، يعني كأنه نوع من الدوافع التي تجبر المكلف على فعل شيء ما، لأنه لو لم ينذر هذا الفعل فإنه يتوقع من نفسه ألا يفعله، فيكون هذا دافعا له لأن يقدم على النذر، يكون هذا دافعا له أن يقدم على النذر. إذن هذا هو السبب الذي يدعو العبد المسلم إلى النذر. طيب هل يشرع النذر أو أنه لا يشرع النذر؟ هذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله تعالى، ولكن بعد فاصل قصير. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن النذر. ذكرنا مفهوم النذر، وهو أن يلتزم المكلف أو العبد شيئا لا يلزمه أصلا، فهو أتى إلى نوع من العبادات مستحب من المستحبات، الصدقة أو الاعتكاف مثلا أو صلة الرحم، فقال: لله علي أن أعتكف 10 أيام، أو أن أتصدق، أو أن أزور، أو أن أفعل شيئا. فالأصل ليس لازما عليه، ولكن ألزم به نفسه. بعد أن ألزم نفسه، هل يلزمه؟ نقول نعم. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وليوفوا نذورهم. يجب الوفاء بالنذر. طيب، ما الدافع الذي يدفع المسلم أن يفعل النذر؟ ما الدافع الذي يدفع المسلم أن يفعل أو أن يقوم أو أن يقول: لله علي أن أفعل كذا؟ ما الدافع؟ في واقع الأمر الدافع هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بشيء مستحب. لكن لما كان هذا الشيء مستحبا، قد لا يكون هناك دافع قوي لفعله، فهو يريد أن يلزم نفسه بفعله، فيقول: لله علي أن أفعله، حتى يعني يجبر نفسه على هذا العمل فيلزمه فعله. كأن لاحظ من نفسه أنها تضعف عند أداء المستحبات، ولكن تنشط إذا كان واجبا عليها، فقال: أنا أوجبت على نفسي أو التزمت أن أفعل كذا كذا كذا. هذا هو الدافع. طيب، هل هذا الدافع مكروه أو مستحب للإنسان أن يقدم على النذر؟ في واقع الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر كره النذر. لماذا؟ لأن المسلم في حال ضعف نفسه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، عليه أن يستعين بالله جل جلاله، هذا الأصل، وأن لا يلزم نفسه شيئا من هذه الأشياء. طيب، هناك دافع آخر سوف آتي له، اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم دافعا غير صحيح. مثلا يقول: إن شفى الله مريضي سأتصدق بكذا وكذا وكذا وكذا. فيظن أن النذر، أن هذا النذر سيقدم شيئا أو يؤخره، يظن أنه سيكون سببا في شفاء المريض. في واقع الأمر ليس سببا في شفاء المريض، يعني النذر ليس سببا، يعني لا يقدم النذر أو يؤخر شيئا، بل جاء في الحديث: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، إنما يستخرج به من البخيل أو من الشحيح، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه. إذن هو نوع من أنواع إلزام الإنسان لنفسه، ولكن ليس لتقديم شيء أو لتأخيره. طيب، هناك صفة ثالثة أو دافع ثالث للنذر. يقول: نذرت مثلا أن أتصدق ب100,000 لو عدت مثلا إلى السجارة مثلا أو إلى الدخان أو شيء من هذا مثلا، يريد أن يمنع نفسه من السجائر أو من الدخان. نقول في واقع الأمر هذا وإن اتخذ صيغة النذر وقال لله علي اتخذ صيغة النذر، إلا أن حقيقته هي حقيقة اليمين، حقيقته هي حقيقة اليمين. ما اليمين؟ اليمين هي ما قصد به الحظ على فعل شيء أو على ترك شيء. طيب قد يقول قائل هذا نذر، وبالتالي لو أخذ مثلا سجارة أو شيء بناء على نذر هذا فإن عليه أن يتصدق ب100,000 أو إلى آخره. نقول لا، هذا كفارته كفارة يمين. هنا يأتي السؤال، ما الفرق إذن بين اليمين والنذر؟ نقول الفرق بينهما ليس فرقا لفظيا، إذا قال لله علي أن أفعل كذا أو إذا قال والله سأفعل كذا، لا، الفرق بينهما فرق معنوي، الفرق بينهما فرق معنوي. فالنذر ما قصد به التقرب إلى الله، حث نفسه على التقرب إلى الله جل جلاله بفعل من الأفعال المستحبة يلزم نفسه به ليقدم عليه ليكون واجبا في حقه، هذا النذر. لكن إن قصد حظ نفسه لا على هذا الأمر الذي التزمه، وإنما حظ نفسه بإيجاب شيء آخر على نفسه، يقول مثلا يريد أن يحض نفسه، لاحظوا، على عبادة من العبادات، فيقول سأفعل كذا وكذا إلا ما فعل، نقول هذا يمين. إذا قال والله لا أفعل، إذا أراد الحظ أو المنع على أمر يريده فهذا هو اليمين، لكن إذا قصد التقرب إلى الله جل جلاله فهذا هو النذر. طبعا هناك منطقة بين اليمين والنذر، وهي إذا قصد حظ نفسه على طاعة من الطاعات. نحن نقول إذا قصد حظ نفسه على طاعة من الطاعات فالتزمها هذا هو النذر، لكن إذا قصد حظ نفسه على طاعة من الطاعات بفعل شيء آخر فهذا هو اليمين، فهذا هو اليمين. إذن هذه فروق بس فقط بين اليمين والنذر حتى نعرف ما هو الواجب. النذر على أنواع، النذر أولا حتى يلزم الوفاء به لابد أن يكون قربا لله سبحانه وتعالى. لو إنسان نذر معصية لله سبحانه وتعالى نقول لا تقوم بهذا النذر وعليه كفارة يمين، لا تقوم بهذا، أصلا لا يعد هذا من النذر. إنسان يقول نذرت أن مثلا أفعل كذا وكذا من المعاصي، نقول لا، هذا لا يعد من النذر، وإنما النذر هو ما قصد به التقرب إلى الله جل جلاله. طيب إذن ما الخلاصة في حكم النذر؟ نقول الخلاصة في حكم النذر أن الأصل فيه الكراهة، لأنه لا يشرع للإنسان أن يثقل نفسه بواجبات لا يدري ولا يعلم من نفسها القيام بها أو عدم القيام بها، بل الإنسان عليه ألا يثق بنفسه، بل يرى نفسه ضعيفا لولا إعانة الله له، فيبقى دائما في دائرة الاستعانة بالله جل جلاله. يعني لا يثق الإنسان بنفسه يقول إني سوف أفعل، يعني أنا قادر إن شاء الله تعالى أني أصوم أو أنا أعتكف أو أن أتصدق ولله علي أن أفعل كذا، لا يوقع نفسه في هذا الحرج والمشقة، بل عليه إذا أراد أن يلزم نفسه هذه الطاعة ويخشى أن تضعف نفسه عن فعلها أو عدم الإقبال عليها، يخشى من نفسه عدم الإقبال عليها، عليه أن يستعين بالله جل جلاله. والله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بمعونة منه سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فالمسلم يعبد الله وهو مقصوده إياك نعبد، ويتوسل إلى الله بتوفيق الله وإعانة الله وهو وسيلته لعبوديته سبحانه وتعالى. فالإنسان حين يشكر الله جل جلاله شكره لله نعمة تستوجب شكرا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه لشكره. إذا المسلم استشعر في قلبه ضعفه وفقره وحاجته إلى معونة الله وتوفيقه وهدايته وتيسيره، والله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن جل جلاله يقلبه كيف يشاء. وهذا حقيقة أيها الإخوة، لو لم يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لا آمنا به مما نشاهد في أنفسنا. تجد الإنسان يصبح وهو عازم أن يفعل شيئا ما أمرا من الأمور، لا يمسي إلا وهو عازم على تركه. الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب. لذلك هذا تفسخ العزائم وتقلب الإرادات والحوال، هذه آية ودليل. فالإنسان دائما عليه أن يستعين بالله جل جلاله ألا يرى نفسه قادرا على القيام بهذه الأمور، لا، يرى نفسه ضعيفا لولا تقوية الله له، يرى نفسه فقيرا لولا إغناء الله له، يرى نفسه غير قادر لولا إعانة الله جل جلاله له. الإنسان كلما ضعف وافتقر لله سبحانه وتعالى فإن هذا هو حقيقة الغنى بالله سبحانه وتعالى. لذلك من استشعر هذا المعنى لا يحتاج له أن يقدم على النذر، وإنما استشعر معنى فقره وحاجته ويسأل الله جل جلاله أن يعينه على طاعته. والله سبحانه وتعالى قريب يجيب من دعاه وأطاعه. إذن ما هو البديل عن النذر؟ البديل عن النذر هو الدعاء، البديل عن النذر لله سبحانه وتعالى. لأن النذر كان فيه نوع من الإشقاق على نفسه والالتزام على نفسه ولا يعلم الإنسان، وكان فيه نوع من أنه الثقة بنفسه أنه قادر أنه سيأتي به ولهذا نذره. نقول لا، الأولى من النذر هو أن تدعو الله جل جلاله وتسأله وتطلبه أن يعينك على طاعته سبحانه وتعالى، تسأله سبحانه وتعالى أن يخلصك من هذه المعصية التي وقعت فيها، تسأله وتظهر ضعفك وفقرك بين يديه جل جلاله حتى يتوب عليك من هذا العمل، وهذا أولى من النذر. إذن هذا فيما يتعلق بحكم النذر، الأصل فيه الكراهة، لكن إذا نذر الإنسان فإنه يجب عليه. أوفوا بالعقود وليوفوا نذورهم، وعليك الوفاء بنذرك ما دمت قد نذرت طاعة الله جل جلاله. فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العلم مراتب، فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بشرى بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن النذر. ذكرنا تعريف النذر وذكرنا حكم النذر والنص فيه الكراهة، والبديل الصحيح عنه أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى في ضعف واستكانة ويظهر فقره إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه الإعانة والتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، ما أقسام النذر وأحكام النذر؟ نقول النذر إذا نذره الإنسان فإنه يجب عليه. هذا النذر الذي نعنيه هو نذر القربة لله سبحانه وتعالى، نذر القربة لله سبحانه وتعالى بقصد التعبد لله سبحانه وتعالى، يعني يريد أن يتعبد لله هذا الفعل فنذره. لكن إذا نذر شيئا آخر غير قصد القربة والتعبد، نذر معصية والعياذ بالله، قال عاهدت الله أني أفعل كذا من المعاصي، نقول هذا نذر معصية ولا يجوز للإنسان أن يوفي به. تذكرون قاعدة قد ذكرناها في الأيمان، بداية كتاب الأيمان، قلنا ماذا؟ قلنا إن قاعدة عبودية الله سبحانه وتعالى هذه فوق الوفاء بالعقود. فلو إنسان أقسم يمين أن يعصي الله مثلا أو نذر أن يعصي الله، نقول هذا ليس واقع، عليه أن يكفر عن يمينه وعن نذره. ما هي كفارة النذر هذا؟ نذر المعصية، نقول كفارته كفارة يمين. لماذا؟ لأن عبودية الله وطاعته فوق كل شيء، هي التي خلق لأجلها المسلم، وهذا العقد الذي جعله على نفسه فوقه عقد وميثاق لله أن يعبده. فهذا العقد، النذر المعصية أو يمين المعصية أو الإلزام بالمعصية، نقول هذا إيش؟ هذا يلغى بسبب مخالفته لما هو أعلى منه وهو سبب الخلق والإيجاد، وهو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم. وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا، إلى آخر الآيات. فميثاق العبودية لله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، إذن هذا نذر المعصية لا يعمل به، وإنما عليه كفارة يمين. طيب نذر المباح، لو قال عاهدت الله أن أزور زيدا مثلا أو أن أفعل كذا، نقول هذا لا يقع عليه وصف النذر. ما هو النذر؟ هو قصد التقرب إلى الله بإلزام نفسه بهذا المتقرب به. يريد الإنسان يلحظ من نفسه ضعفا فيريد أن يلزم نفسه فيوجب عن نفسه شيئا. فالأمر المباح أصلا لا يوجد فيه القربة، إذا نذر الإنسان معصية هذه قطعا لا يوجد فيها القربة، وإنما هذه مخالفة، فلذلك كفارته كفارة يمين. إذا نذر الإنسان مباحا، قال مثلا عاهدت الله أو لله علي أن أشرب هذا الماء أو أن أرفع يدي أو أن أزور مثلا أو أن مثلا آتي إلى كذا أو أن أذهب إلى كذا أو أن أزور السوق هذا الفلاني أو أن أشتري من إلى آخر السوق الفلاني، نقول هذه كلها ليست بنذر. النذر هو ما قصد به التقرب إلى الله جل جلاله. فلذلك نحن نقول إذا فعلت هذا الأمر فالحمد لله، وإن لم تفعله فعليك كفارة يمين. كأنك بهذا اللفظ وإن قلت عاهدت الله أو لله عليه كأنه يمين. إذا أردت أن تحث نفسك على فعل مباح من المباحات أو اجتناب أمر من الأمور أو فعل شيء من الأمور فهذا كفارته كفارة يمين. نذر معصية نقول كفارته كفارة يمين. طيب هناك نوع آخر من النذر، ألا هو النذر المطلق، نذرت أن أفعل شيئا، نقول هذا كفارته كفارة يمين لأنه ليس فيه شيء مقيد. طيب الإنسان هناك أمر آخر، ألا هو نذر اللجاج والغضب، كيف؟ يقول لله علي مثلا أن أصوم، لله علي أن أصوم مثلا 3 سنين إذا مثلا أخذت سجارة واحدة أو إذا فعلت الشيء الفلاني. فالآن لاحظوا، ليس المقصود هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه السنين أن يصومها لله علي نصوم 3 سنين، ما هو مقصوده من ذكر 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين؟ يقول لله علي، أو يقول لله علي أنا أتصدق بمالي كله لو أنني مثلا زرت فلانا. نقول هنا ليس المقصود الآن هو التقرب إلى الله بأن يصوم الدهر كله أو بأن يصوم 3 سنين أو بأن يتصدق بماله كله، لا ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود حث نفسه على أن يزور فلان أو أن لا يزور فلان أو أن يترك التدخين أو أن يفعل كذا. لاحظتم؟ هذا مقصوده. إذن كونه قال لفظ لله علي أن أصوم الدهر أو لله علي أن أخرج من مالي كله صدقة لله، هذا في واقع الأمر جاءت في سياق حث نفسه أو حظها على فعل أمر أو امتناع عن الأمر. فنقول هذا وإن كان لفظه لفظ النذر فإن حقيقته هي اليمين، لأنه يقصد نفسه، يقصد أن يحث نفسه على فعل شيء. إذن ما هو النذر؟ النذر هو أن ينوي التقرب إلى الله، يقصد التقرب، يلحظ من نفسه شحا وبخلا فيقول لله علي أن أتصدق بألف ريال أو بألف درهم أو بألف دينار، يريد أن يحث نفسه على فعل هذا الأمر الذي يتقرب به إلى الله جل جلاله ويعبد به الله جل جلاله. هذا هو النذر، بخلاف اليمين الذي يقول لله علي أن أتصدق بألف ريال لو زرت زيدا. هو يقصد الآن، ليس قصده التعبد لله بالتقرب بألف ريال، لا، وإنما قصده أن يحث نفسه على زيارة زيد أو الامتناع عن زيارة زيد، فهذا هو اليمين، بخلاف النذر الذي يحث نفسه على طاعة الله وعلى العبودية لله جل جلاله. إذن نحن نقول إذا نذر التقرب إلى الله كانت قربة، هذا الشرط الأول، كانت قربة إلى الله جل جلاله، ويقصد هو التقرب إلى الله بهذا الأمر الذي نذره، قصد التقرب إلى الله بهذا النذر الذي نذره، فإنه حينئذ نذر يجب الوفاء به، كما قال الله سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم، وكما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأما غيره، غير هذا النذر، كان ينذر معصية أو ينذر مباحا أو ينذر مطلقا أو ينذر لجاجا وغضبا لأجل حث نفسه على فعل شيء أو ترك شيء، فإن هذه كفارتها كفارة يمين، وهذا لا شك أنه من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. نختم بقضية نود أن ننبه لها، وهو أن النذر عبادة لله، لا يجوز للإنسان أن يصرفها إلا لله جل جلاله، والله سبحانه وتعالى قد امتدح من يوفي بنذره ويوفي ما عاهد الله سبحانه وتعالى عليه. الإنسان إذا عاهد ربه على شيء أو نذر شيئا فإن عليه أن يحرص على فعله والإيفاء بنذره، وهذا نقوله لمن نذر، وإلا في واقع الأمر من لم ينذر فإننا ننهاه ونكره له أن ينظر وأن يلزم نفسه ويثقل نفسه بشيء قد خففه الله سبحانه وتعالى عنه، بل عليه أن يحض نفسه من خلال، ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لعبادته ولطاعته، وأن يعيننا على تتبع مراضيه، وأن يعيننا على البعد عن مساخطه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.